الحب اللي تمني تراني حصريا على موقع دي جي كيمو تموت عليك ضحكة ديالك ديما في بالي ما تفارقنيش ما كتفارقنيش تايا الحب اللي عودنا على اللي فات حسيت معاك بالفرحة الروح عودة تحيات وليت نشوف الدنيا زوينة ومعاك أحلات دنيا معاك أحلات خليتي قلبي وبالي ديما مشغول معاك وقت الشدة ديما غادي تلقاني حداك نعطيك روحي وعيني عمري ما نفوتك عمري ما نفوتك خليتي قلبي وبالي ديما مشغول معاك وقت الشدة ديما غادي تلقاني حداك نعطيك روحي وعيني عمري ما نفوتك على موقع DJKimo.com.